قناة المهدي شرف الدين لإحياء التراث الإسلامي تقدم لكم.

سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار إنما يتذكر أولو الألباب الذين والذين يصلون ما ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا قناة المهدي شرف الدين لإحياء التراث الإسلامي. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية

كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم قناة المهدي شرف الدين لإحياء التراث الإسلامي. لا إله إلا هو عليه توكل وإليه متاب. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. قل هو عليه توكل وإليه متاب. صدق الله العظيم.